سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم تؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، أن لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت لكم ملككم. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعا بهم، فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحسن، فسجدوا له ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث هرقل الطويل، أورده البخاري رحمه الله هنا في تفسير سورة آل عمران عند قوله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أورده عند هذه الآية لأن كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل اشتمل على هذه الآية، من أجل هذا أورده هنا عند هذه الآية. وسبق للبخاري أن أورده في أول الكتاب في بدء الوحي قبل كتاب الإيمان، وأورده مطولا في أطول من هذا، وهنا أورده أيضا مطولا، والمقصود منه اشتماله على هذه الآية الكريمة من آيات سورة آل عمران. وهذا الكتاب كتاب عظيم، فإنه اشتمل، وهذا الحديث حديث عظيم، فإنه اشتمل على بيان أمور عظيمة من دلائل نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جاءت على لسان هرقل، وذلك لأنه خبير في الكتب السابقة وعنده المعلومات عن الكتب السابقة، ولهذا سأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هم من أقربائه، ثم استدل بهذه الأمور التي سأل عنها وأجيب على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يرويه ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأبو سفيان إنما يحكي عما حصل له في حال كفره وعما جرى في حال كفره، ويحدث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حصل وبما جرى، لهذا دليل على أن الإنسان إذا تحمل في حال الكفر وأجى بعد الإسلام فإن ذلك صحيح، وكذلك من تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر فإن تحمله وتحميله وتأديته كل ذلك صحيح. وهذا من هذا القبيل، لأن أبا سفيان رضي الله عنه كان في تلك الفترة التي لقي فيها هرقل العظيم الروم، كان قبل أن يسلم، وقد حكى وذكر كل ما جرى في مجلس هرقل من المساءلة التي جرت بين هرقل وأبي سفيان بواسطة الترجمان، وكذلك مما جرى بقراءة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس، ثم ما جرى من أصحاب هرقل وما انتهى الأمر إليه في ذلك، ثم ما حصل بعد خروجهم، وأن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه علم بأن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يظهر، وأنه لم يزل موقنا بأن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام سيظهر حتى أدخل الله تعالى عليه الإسلام وهو كاره. ثم بعد ذلك في عام الفتح أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه إنه سمع أبا سفيان مباشرة قال من فيه إلى فيه، بمعناه أنه سمع الحديث منه بغير واسطة، وأنه يحدثه، وأنه سمعه من فيه وبكلامه من لسانه، ولم يكن ذلك بواسطة أحد. قوله إلى فيه الأصل أن يقول إلى أذني، لأن أي متكلم يتكلم بلسانه والسامع يعي بأذنه ويسمع بأذنه، ولكنه قال من فيه إلى فيه، أن ابن عباس كان ينظر إليه وكان مستجمعا نفسه في التلقي عنه، فكان ينظر إليه وإلى فيه وهو يتحدث، وهذا يدل على الضبط، ضبط الراوي والسامع لما سمعه، كما سبق أن مر بنا أن أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه لما أراد الأشدق أن يجهز الجيوش لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد أبو شريح أن يعظه وأن ينصحه أن لا يجهز الجيوش إلى مكة، فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قام به الغد من يوم الفتح، سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، أبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني أنا ينظر إليه واستعد وتهيأ لسماعه ولحفظه ولربه ولإتقانه. وكذلك ابن عباس هنا يخبر بأنه سمع كلام أبي سفيان وأنه من فيه إلى فيه، ومقصود ذلك أنه حصل منه مباشرة وبدون واسطة، وأن ابن عباس كان ينظر إليه وكان مستجمعا نفسه في العناية والاهتمام بالتلقي، وأن لا يفوته شيء من هذا الحديث العظيم الذي حدث به أبي سفيان لما جرى بينه وبين هرقل عظيم الروح. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث إنه كان في الشام ومعه جماعة من أصحابه، وكان ذلك في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يعني مدة الهجنة التي أمرمت مع كفار قريش في عام الحديبية. يعني معنى هذا أن هذا حصل في السنة السابعة أو السنة الثامنة قبل الفتح، لأنه لم يجري بعد إبرام الصلح مع كفار قريش وبين فتح مكة إلا ما يقرب منهم سنتين، لأن الصلح حصل في السنة السادسة ومكة فتحت في السنة الثامنة، فإذا في خلال هذين السنتين اللتين قبل فتح مكة وبعد فتح الحديبية كان أبو سفيان في الشام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في تلك الفترة كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وأرسله مع جثة بن خليفة الكلبي، وكان أرسله إلى عظيم البصرة ليدفعه إلى هرقل عظيم الروم، فذهب به يحيى بن خليفة الكلبي وسلمه إلى عظيم البصرة، وعظيم البصرة سلمه إلى هرقل عظيم الروم. فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل في أرض الشام أحد من أهل تلك البلد التي جاء منها هذا الكتاب والتي خرج فيها هذا النبي الذي أرسل إليه هذا الكتاب، فوجدوا أبا سفيان ومعه الجماعة الذين كانوا معه، وكانوا في تجارة، ذهبوا إلى الشام في تجارة، ومعلوم أن قريش كانت عنايتهم بالتجارة، وكانوا يذهبون إلى الشام وكانوا يتجرون إلى الشام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام في التجارة في مال لخديجة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ثم العير التي خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها ثم حصلت وقعة بدر بعد ذلك، إنما كان اعتراض العير التي جاءت من الشام وعليها التجارة، وكان فيها أبو سفيان أيضا، فكان صاحب رحلات وصاحب أسفار وصاحب تجارة، وكان يذهب إلى الشام مرارا وتكراما. وفي تلك المدة كان موجودا بالشام للتجارة، فأرسل إليه رقل فجيء به هو الجماعة الذين معه، فأدناهم منه قربهم وقال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقربه إليه وأجلسه بين يديه، ثم أمر أصحابه أن يجلسوا وراءه، أن يجلسوا وراءه، ما جلسوا بجواره ولا أمامه حتى ينظر إليهم وينظرون إليه ويشيرون إليه ويشير إليهم، وإنما جعلهم وراءه حتى لا يراه، وحتى لا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه، وإنما وجهه إلى رقل وأولئك خط وراءه. فقال لترجمانه: قل لهم، يعني للجماعة الذين وراءه، إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه، يعني إذا أخطأ وحصل منه في جوابه الذي يجيب به على أسئلتي التي أسأله إياها، إذا حصل منه أن أجابني بجواب كذب فقفوه عند حده وقولوا: إنك أخطأت وأن هذا ليس بصحيح، وإن هذا ليس بصحيح. فأبو سفيان سأله هرقل أسئلة عديدة، سأله أولا، قال لما قال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل، أراد أن تكون الأسئلة إليه وأن تكون الموجهة إليه، وكان أقربهم نسبا لأنهم بني عبد الشمس، وهو يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم بعبد مناف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم أخوه عبد الشمس كما سبق أن مر بنا أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: إننا وبني أوفل في درجة واحدة، إننا وبني المطلب في درجة واحدة، فكيف أعطيتهم ومنعتنا؟ لأن أولاد عبد مناف أربعة، أولاده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. قالوا: إنك أعطيت بني المطلب مع بني هاشم وتركتنا، يعني بني عبد الشمس وبني نوفل، ونحن وإياهم منك بدرجة واحدة. قال: إنما بني المطلب وبني هاشم شيئا واحد، فهو أقربهم نسبا لأنه قريب يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بجده عبد مناف، وعبد الشمس أخو هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم أخو عبد الشمس، والجميع أولاد عبد مناف. فقال: أنا أقربه نسبا به، ولم يكن هناك أحد أقرب منه. فقربه وجعله بين يديه وجعل أولئك وراءه وسأله الأسئلة، فقال: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، يعني ردوا عليه الكذب وبينوا أنه كذب. فاهتم أبو سفيان وحرص على أن يتحرى الصدق وأن لا يأثروا عليه كذب بين يدي هذا الكبير، هذا الزعيم الكبير حر الصدق وصدق هرقل فيما حدثه به. فأول ما سأله قال هل هو فيكم ذو حسد؟ قال نعم هو فينا ذو حسد. هو فينا ذو حسد ومعنى هذا أنه من نسب شريف في قومه وعند جماعته، فقبيلته التي هو منها وأسرته التي هي منها قد سلم لها وسهل لها بالشرف وبالزعامة والسيادة، وكانت معروفة بذلك ومشهورة بذلك. فقال إنه فينا ذو حسد. فقال هل في آبائه من ملك؟ يعني هل في أحد كان ملكا من آبائه وأجداده؟ قالوا لا. قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا ما كنا نتهمه بالكذب. فقال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال أيزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. فقال هل أحد يخرج من دينه زخرفة عليه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يقدر؟ قال لا. ثم قال ونحن في مدة مدة صلح ومدة حزنة ومدة عهد بيننا وبينه لا ندري ما هو صانع في هذه المدة. هذا هو الذي أمكنه أن يدخله مما يمكن أن يلمز فيه، وإنما هو كلام عن المستقبل. ونحن نقول نحن ما ندري إيش الذي يكون في المستقبل، وأما في الماضي وأنه قد حصل منه شيء فهو ما حصل منه إلا كل ما يحمد وكل ما يثنى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان أمر القتال بينكم وبينه؟ قال الحرب سجال يصيب منا ونصيب منه، أحيانا تكون غلبة لنا عليه وأحيانا تكون غلبة له علينا. ثم إنه بعد ذلك سألهم لأي شيء يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والصلاة والصدق والعفاف يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم إنه عاد إلى أبي سفيان وأجاب أو بين سر أسئلته والنتيجة التي توصل إليها من وراء هذه الأسئلة. فقال إنني سألتك هل كان فيكم ذا حسد؟ وقلت نعم. وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها وحسب قومها، يعني أن الأنبياء الذين يرسلهم الله عز وجل يرسلهم من بيوت معروفة عند الذين بعث فيهم ذلك الرسول، معروفة بالسبق ومعروفة بالشرف ومعروفة بالتميز، لا يقدح في أنسابه، لا مجال لأعدائهم في القدح في أنسابهم. فإن الله عز وجل جعلهم أي جعل رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم من ذوي نسب شريف وذوي حسب وذوي منزلة عند قومهم وعند جماعاتهم الذين هم موجودون في زمانهم وموجودون معهم وبينهم. ثم قال هل في آبائه الملك؟ قلت لا. قال لو قلت نعم أو لو كان شيء من ذلك لقلت رجل يطلب ملك أبيه أو ملك آبائه، إنسان أخذ منه الملك أخذ من قبيلته وجماعته وآبائه وأجداده، فهو أراد أن يسترد ما سلب منه. وقد أجاب أبو سفيان بأنه لم يكن شيء من ذلك. قال فإذا فهم منه أنه نبي، لأنه لو كان في آبائه من هو ملك لكان يطلب ملك أبيه أو ملك آبائه وأجداده ويأخذ بالسعر ممن استلبهم الملك وممن أخذ منهم الملك. ثم قلت وسألتك عن أتباعه هل أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل أنهم ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر من يتبعهم الضعفاء ويتبعهم الأشراف الكبار، ولكن الأغلبية كما هو معلوم الضعفاء، إلا فإن أبا سفيان وأبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أسلم وهو من أشراف القوم وكبير وسيد في قومه، معروف بالفضل والسعدد ومعروف أيضا في الميزات الطيبة والأخلاق الكريمة، وقد قال فيه ابن تغنى كما سبق مرنا في الهجرة أن أبا سفيان لما آلاه كفار قريش ركب أبو بكر رضي الله عنه لما آلاه كفار قريش ركب ناقته وذهب فلقيه ابن تغنى فقال له إلى أين تذهب؟ قال إنه حصل كذا وكذا. قال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، مثلك لا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، نفس الصفات التي قالتها خديجة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه لأول مرة قالها ابن تغنى في أبي بكر. حاصل أنه شريف وأن في الذين اتبعوه أشراف، ولكن الغالب أن الذين اتبعوه ضعفاء، وهذا هو الغالب على أتباع الرسل أن أول من يتبعه أو أكثر من يتبعه إنما هم الضعفاء، لأن أصحاب السودة وأصحاب الأموال وأصحاب الرياسات حريصون على رياساتهم، حريصون على ما حصلوه من الزعامة، ويخشون أن يذهب ما يذهب ما بأيديه كما حصل لفراق النفس صاحب هذا الحديث، لأن الذي حال بينه وبين الإسلام والعياذ بالله هو المحافظة على المنصب والمحافظة على الملك والمحافظة على الزعامة والمحافظة على أن يكون سيدا في قومه وأن يكون رئيسا في قومه، وإن كان في ذلك والعياذ بالله الخسارة والخيبة والخذلان في الدنيا والآخرة. فالذي منع هرقل من أن يستجيب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نصح قومه وأرشدهم إلى أنهم إذا أرادوا الفلاح والرشد وأن يبقى ملكهم أبد الدهر فإنهم يتبعون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فحاصوا منه حيث أمر الوحي. ثم إنه لما رأى نفورهم منه وقد أغلق الأبواب أمر بردهم إليه وقال إنما قلت هذا لأختبركم في دينكم، فقد رأيت الذي فرني والذي أحببت، وبقي على ما كان عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله ليبقى له هذا المنصب وليحافظ على هذا المنصب الذي هو فيه. إذا كان الغالب على الزعماء والكبار أصحاب الثروة والمال أنهم يبقون على ما هم عليه وأنهم يعارضون الرسل وأن هذا هو الغالب فيهم، بخلاف الضعفاء فإنهم هم الذين يتبعون الرسل وهم الذين يستجيبون لدعوة الرسل. ولهذا قال أبو سفيان وقال هرقل وسألت بأشراف الناس أن ضعفاهم أتباعه، وقلت بل ضعفاهم وهكذا أتباع الرسل. ثم قال وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقلت إنه إذا كان لا يكذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ إذا كنتم ما جربتم عليه أنه يكذب عليكم وما كنتم جربتم عليه كذبا قبل أن يبعث فيكم وما جربتموه بالكذب، فإذا يستدل من هذا على أن الذي لا يكذب على المخلوق ما يكذب على الخالق، لم يكن ليدع الكذب على المخلوق ثم يذهب ليكذب على الخالق. فتدل هرقل من هذه الصفة التي هي موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله حقا، لأن الذي لم يعرف منه كذب في ثالث أيامه وفي غابر أيامه يستدل منه على صدقه فيما جاء به، وأنه لم يكن ليترك الكذب على المخلوقين ثم يذهب ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: هل يرتد أحد عن دينه سخطة عليه؟ قلت لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا خالط القلوب وتمكن من القلوب فإنه أصعب ما يكون على الإنسان الموفق المسلم الموفق أن يرتد عن الدين. لهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. لهذا فإن المسلم أحرص ما يكون على دينه وعلى إسلامه، فهو رأس ماله وهو رحله وهو كل شيء عنده، وكل الأمور تهون وتتلاشى وتضمحل أمام الدين وأمام تمسكه بدينه وثباته عليه ولزومه إياه، وأن كل شيء يهون عنده وكل شيء غال يصبح رخيصا في جانب الإبقاء على الدين والمحافظة على الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أجل نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلم أن هداه للإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كان حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ومن جميع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وناس يده. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى لنا على يديه هي أعظم النعم، حقه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، حقه أعظم حق من حقوق المخلوقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده وناس يده. ولهذا كان لابد من توحيدين: توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن دين الإسلام بنى على قاعدتين عظيمتين، إحداهما أن لا يعبد إلا الله، والثانية أن يعبد الله طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجريد فإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم آذان أفلان هما أساس دين الإسلام، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل بالعبادة والله عز وجل، وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع له ويطاع، وهو الذي يلتزم ما جاء به عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا أمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإيمان إذا خالط بشاشة في القلوب فإن أصعب ما يكون هو النيل من هذه العقيدة والنيل من هذا الإيمان، وأن الإنسان المسلم الموفق يود ويفضل أن يقذف في النار ولا يخرج من هذا الحق الذي وفقه الله عز وجل للدخول فيه. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور الثلاثة هي التي بها توجب حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أو أن يكون الله ورسوله أحب من يحب ثم يحب في الله ومن أجل الله وينظر في الله ومن أجل الله، ثم مع ذلك يكون قلبه في النار أهون عليه من أن يخرج من الحق الذي دخل فيه. وأن يكون يقذف في وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وسألتك هل يزيدون أن ينقصون؟ فقلت لن يزيدون. وهكذا أمر الرسل، يعني يبدأون أتباعهم قليلون ثم لا يزالون في الزياد. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم. وأن الحرب بينكم تجال، يصيبون منه ويصيب منكم، وهكذا كان الرسل. إنها وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها، يحصل ابتلاء وامتحان، لأن ينالهم ما ينالهم من المشقة، وينالهم ما ينالهم من المصائب، وينالهم ما ينالهم من الأذى، فيصبرون ويحتسبون، ويكون ذلك في زيادة في درجاتهم ورفعة في منازلهم عند الله عز وجل، ثم أيضا تسلية لأتباعهم، وأنهم يتسلون بما حصل لرسول الله وما حصل لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن أتباعهم لا بد أن يصبروا، وأنهم لا ينالون ما ينالونه من الرفعة وعلو الدرجة إلا بالصبر كما صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من إبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة ورغد عيش وهدوء وعدم بلاء وعدم إيذاء، بل يوجد في سبيل الله عز وجل، ونالهم ما نالهم بسبيل الله، ولكنهم صبروا. الله تعالى قادر على أن ينصرهم على أعدائهم بدون قتال وبدون أن يحصلهم هذا، ولكنه شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون في ذلك رفعة لدرجاتهم وعلوا في منازلهم عند الله عز وجل، وليقتدي بهم أتباعهم. وأن أتباعهم عندما ينالهم ما ينالهم في سبيل دعوة الله عز وجل من الأذى، يتذكرون أن رسل الله وهم رسل الله ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الهدوء والراحة، وما الطريق إلى الله عز وجل ليس منقوشا بالورود والرياحين، وإنما فيه الاستيعاب وفيه المشقات وفيه المشقة وفيه التعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والطريق إلى الله عز وجل لا بد فيه من صبر، لا بد فيه من احتساب، والطريق إلى النار لا بد فيه من مجاهدة النفس، ولا بد من حبس النفس عن شهواتها وملذاتها وما تميل إليه. والله عز وجل بين في كتابه العزيز أنه لو شاء لنصر رسله وأولياءه على أعدائهم، ولكنه شاء أن يكون الأمر على ما كان ابتلاء ويمتحن. قال سبحانه وتعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، الله حاضر على أن يخذلهم بدون أن تقاتلوه، ولكنه شاء أن يكون الأمر على هذه الطريقة ليحصل الابتلاء والامتحان، ولتقوم الحجة على المعاندين، ولترفع درجات أولياء الله عز وجل، وليحصل ما يحصل من الابتلاء، ثم تكون العاقبة الحميدة. أصلحهم الله. وسألت هل يقدر؟ فزعمت أنه لا يقدر، وكذلك الرسل لا تقدر، لأنهم هم الذين يأمرون بالوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، وهم الذين ينهون عن الغدر ويحذرون من الغدر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بوصايا ومنها عدم الغدر، وأنهم لا يغدرون، وأنهم إذا عاهدوا لا يغدرون، وأن من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغدر، وبين أن من صفات المنافقين النفاق العملي أنه إذا عاهد غدر، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خطن فجر. فرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ليسوا من أهل الغدر، وإنما هم أهل الوفاء في العهود والعقود التي يبرمونها ويتفقون مع غيرهم عليها. ولهذا ولهذا رسل سأل أبا سفيان هل جرسهم عليه الغدر، فقال لا، قال وكذلك الرسل لا تغدر. الرسل لا تغدر، الذي يغدر الذين يغدرون وليس هم الرسل، وإنما هم الذين عندهم نقص. فلما سأله أنه هل يغدر أو لا، وعلم بأنه لا يغدر وأنه لم يحصل منه غدر، قال هؤلاء هم الرسل فإنهم لا يغدرون. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله قبل أن يقول ما قال، فقلت لا، فقلت لو كان كذلك لقلت رجل تبع غيره أو اقتدى بغيره أو قلد غيره. ورسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله بهذه الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وجعله منهم لا يقرأ ولا يكتب ولم يسبقه أحد، وهو الرسول من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كانوا من ولد إسحاق، أنبياء بني إسرائيل كانوا من بني إسحاق من أولاد يعقوب ومن ذرية إسحاق. وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعذاب. قال بعد ذلك، بعد أن سأل هذه الأسئلة وأجيب بهذه الأجوبة وعرف هذه النتائج واستخلص منها هذه النتائج وأنه رسول الله، قال إن لك ما تقول حقا فسيملك، فإنه نبي وسيبلغ موته ما تحت قدميه. وسبق في الرواية التي في الوحي أنه قال إن كان تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد حصل ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في زمن الفاروق، فإن بلاد فارس، بلاد الشام، بلاد قيصر، بلاد الروم التي هي بلاد الشام دخلت في ولاية المسلمين وتولى عليها المسلمون، ودخلت في دين الله عز وجل على يد الهداة المصلحين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين ذهبوا في خلافة الفاروق، وذلك خلافة بعده. لكن بلاد فارس والروم دخلت في الإسلام، وفي زمن الفاروق رضي الله عنه أنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن المسلمين ملكوا موضع قدميه وملكوا بلاده وأرضه، وقد هر وذهبوا وتركوا أرض الشام وذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى تلك الأماكن، واستولى المسلمون على هذه البلاد التي هي فارس العراق وفارس والشام. وكان ذلك من معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، إنه يخبر بالأمر المغير فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إن جدت ما تقول فيه فقلت إنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. المقصود من هذا فقوله. وإذا الكتاب من محمد بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله ومحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل على عظيم الروح، السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسليما، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ولا في الكتاب تعالى ولا في الكون ولا في الله ولا في الله ولا تشكر شيئا ولا تقول أنا بعض بعضنا بعض أصحاب دون الله، فإن تولى فقل اشكروا بأنه مسلم. فلما فرغ من قراءة الكتاب، وهذا الكتاب وقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا يدلنا على أن الرسائل أنها تبدأ بالبسملة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كتبه التي كتب بها إلى الملوك إلى العظماء والرؤساء اشتملت على بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، وكذلك أيضا فيها تقديم اسم المرسل على المرسل إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتابه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، إلى هرقل عظيم الروح، ففيه البدء بالمرسل. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ابن عمر وعن غيره أنهم كتبوا إلى بعض الصحابة إلى معاوية فبدأوا باسم المرسل إليه، فبدأوا باسم المرسل إليه، قدموه على اسم المرسل وهو الذي جاء في حديث رسول الله وفي كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن يرسل إليه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام السلام على من اتبع الهدى هذا فيه دليل على الكيفية التي بها يسلم على غير المسلمين، وأنه قال السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، لأن هذه الدعوة وهذا السلام ليس موجها إلى الكفار وإنما هو موجها على من اتبع الهدى، فكل من اتبع الهدى فقد دعي لهم السلام. الكفار إذا دخلوا في دين الله صاروا من أهل هذا السلام، صاروا من أهله الذين دعي لهم، وإذا لم يدخلوا في الإسلام فإنه ما دعي لهم، ما دعي لهم السلام، وإنما دعي لمن اتبع الهدى. الكفار إذا دخلوا في دين الله صاروا من أهل ذلك، وإذا لم يكونوا وإذا بقوا على صدرهم فإن السلام لمن يستحقه وهم الذين اتبعوا الهدى واستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السلام الذي يوجه إلى الكفار، وهو ليس موجها الذي ينشر في كتب الكفار، وهو ليس موجها إليهم لأنهم لم يكونوا ممن اتبع الهدى، ولكنه لهم إذا اتبعوا الهدى، ولكنه لهم ويحصل لهم إذا اتبعوا الهدى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم. هذه الكلمة هاتان كلمتان كلمتان وجيزتان، ومع ذلك فيهما الدعوة والثواب والفائدة، اشتمل على الدعوة وهي الدخول إلى الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والالتزام بما جاء به الإسلام، كل ذلك داخل تحت كلمة أسلم، كل ذلك داخل تحت كلمة أسلم. ثم الثواب والفوائد العاجلة والآجلة، الثمرات الطيبة في الدنيا والآخرة داخلة تحت قوله تسلم، أسلم تسلم، تسلم من الخلود في النار، تسلم من الدخول دخول النار والخلود فيها، تسلم من القتل على الكفر، تسلم من الاسترقاق تسلم من السلاح في الأموال وبيوخ الغنائم. إذا حصل الإسلام حصل بالسلام سلامة عادلة وعادلة، سلامة في الدنيا من القتل ومن الاستحقاق من أخذ الأموال، وكذلك في الآخرة سلامة من النار، سلامة من العذاب، سلامة من الكفر الذي به يكون خلود النار والعياذ بالله. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إذا آمن بنبيه ثم آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر مرتين، من كان على دين نبي من الأنبياء ثم دخل في الإسلام فإن الله تعالى يأجره أجرين. وسبق الحديث أن ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، فمن هو الرجل الذي آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ففي ذلك ترغيب، فيه ترغيب، فيه أمر وبالاستجابة له تحصل فوائد، فوائد عاجلة وآجلة. والفوائد العاجلة أيضا هي مضاعفة، يعني الأجر يضاعف، والفوائد العاجلة الدنيوية كثيرة، منها سلامة من القتل ورفقة على الدم، عصمة الدم وعصمة العرض وعصمة المال والمال والنفس، وكذلك الاسترقاق، يعني أولاده أهله كونهم يأخذون ويأخذون في الرق، كل ذلك يحصل بالسلامة، يحصل السلامة منه بالدخول في الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب. ثم ذكر الترهيب، ثم قال وإن توليت، يعني إن لم تسلم وإن لم تقبل وإن لم تستسلم للأمر بالأسلم وتسلم، لأن توليت ولم تدعن ولم تنقد بهذه الدعوة الكريمة، فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني إنما عليك إثم الأتباع، لأن المتبوعون يحصلون آثامهم وآثام من أضلوهم ومن تبعوهم ومن تبعوهم في الضلالة، فإنهم يجمعون بين آثامهم ومثل آثام من تبعهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم. هذا هو معنى قوله فإنما عليك إثم الإرسيين، ليس معنى ذلك أن آثامهم تحمل وتوضع عليه، وإنما مثل آثامه، لأن من ضل لأن من أضل فعليه إثم الضلال والإغلال، عليه إثم الضلال والإغلال، وأن أضل في نفسه وأضل غيره فيحصل إثم ضلاله في نفسه وإثم إغلاله في غيره. ومن دعا إلى هدى كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من قتل، لأنه أول من قتل، ابن آدم الأول الذي قتل أخاه. فإذا قص الله علينا قصته مع أخيه في سورة المائدة في توليت إنما عليه شيء من الأريسيين، والأريسيين هم الأتباع، هم الفلاحون، هم عامة الناس الذين هم أتباع، أتباع زعمائهم وكبرائهم الذين أخبر الله عز وجل أنهم يتبرؤون منهم وأنهم يدعون عليهم ويقول ربنا إنا أطعنا، ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتنا ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هكذا يقول المتبوعون في حق، يقول التابعون بحق مشروعيهم الذين أضلوهم والذين كانوا سببا من أسباب الحيلولة بينهم وبين دخول هؤلاء الأتباع في دين الحق. لهذا كان الكبار والذين لهم منزلة كانوا يتألفون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألف الكبار الذين إذا أسلموا يتبعهم أتباعهم ويصلون في الإسلام تبعا لهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وغزا بعدها حنين عظمة غنائم عظيمة أعطى مسلمة الفتح من الرؤساء والزعماء الأعداد الكبيرة من الإبل، كان يعطي قدم واحد 100 من الإبل. ثم ذلك تألفا على الإسلام ليستقر وليثبت وليقوى إسلامه وإيمانه، لأن المشروعين إذا قوي إيمانه في ذلك الخير الكبير، لأن أتباعهم تبع لهم إنه ليس غزنا عليك في الألوية على الكتاب. وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الطويل في هذه الترجمة بتفسير سورة آل عمران، لأن هذه الآية من سورة آل عمران، وقد جاءت هذه الآية في هذا الحديث، فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عند هذه الترجمة من أجل هذه الآية التي في الكتاب. لما قرأ الكتاب وفرغ من قراءته حصل اللغط والأصوات والجلبة، لا يفهموا لغتهم، لكن حصل كلام اختلاف ولغط اختلاف أصوات، وهم لا يعرفون لغتهم، لكنهم يعرفون الذي حصل من حصول الاختلاف واللغط وارتفاع الأصوات. ثم أمر به فوق رجل عند ذلك يقول أبو سفيان: لقد أمر أمر من أبي كبشة أنه لا يخافه ملك بل عاقل. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أمره، يعني عظم أمره، أمر يعني عظم أمره وظهر شأنه وعلى شأنه، حتى إن ملك بن الأصخر لا يخافه ويقول إنه سيملك موضع قدمي فاتحه. هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج قال لأصحابه وهم خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يخافه ملك بن أصخر، يعني عظم أمره حتى أن ملك بن أصخر يخافه، حيث قال إنه سيملك موضع قدمي فاتحه. ثم قال: فما زلت موقنا ان امره سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام وعلى كاره، الله عليه الاسلام وعلى كاره. ثم انه بعد ذلك حسن اسلامه قوي اسلامه رضي الله عنه وارضاه. قال الزبير: فدعا له فجمع في ذلك له فقال: يا معشر الروح هل لكم بالصلاح والرشد هذا الابد؟ ثم ذكر الزهري أن هرقل جمع كبار قومه في دار له وعرض عليهم الإسلام وأغلق الأبواب وقال: هل لكم بالفلاح والرشد وأن يبقى ملككم مدى الأبد؟ قال: فحاصوا حيث الحمر الوحش ووجد الأبواب قد أغلقت، فأمر بهم فردوا وقال لهم: إنما قلت هذا الكلام لأختبر تمسككم بدينكم ولأعرف هل أنتم ممن يهون عليه أمر دينه فيفرط به ويتركه ويستجيب لدعوات أخرى، أو أنه يبقي على دينه ويحافظ على دينه. فقد رأيت الذي أحدث. قال: هذا الكلام هو غير صادق فيه، ولكن كان له على ذلك والعياذ بالله حب الرئاسة، حب الزعامة، أصحاب السلطة فآثر العاجلة على الآجلة، وآثر الحظ الثاني على سعادة الدنيا والآخرة، آثر الحظ الثاني الزائل على ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ونعوذ بالله من الظلام والحرمان، لأنه ظهر له الحق وأراده وعرضه على أتباعه، ولكنه لما رآهم نفروا منه تراجع وأخبرهم أنه ما قال هذا عن صدق، وإنما قال هذا ليختبرهم مع أنه صادق، ولكن الذي حملته على ذلك الدنيا والعياذ بالله. تقديم العاجلة على الآجلة، والآخرة خير وأفضل، الدنيا والآخرة خير وأفضل.